لكن لا ذكرى ويانا شعر الأمانة ولي سمعة شعر وصل العدل والأمل حد ولنور الدين يدكع المال ويضحي لنور الدين وقلبه أمران بالتقوى ونور الدين مع المساج الحدث قرن العنب مزروع كل الفواكه وأنواع الزهور مزروع أكنه عايش في جنات لها مزروع لا مرة شبوع ولا مكوي بماضي اتربى في الخير كأولاد الملك وعلى اللي يشوفه يميل قلبه إليه وعلى أبو نور الدين كان مهتم بعلى الخلق نظرهم إليه قالوا إيه وعلى مدري بتمام ولا We'll be right back. وشكم خراب بالقمر وشارب الخمر ويا الفعل مصاح. احفظ نصيحي يا ابني ينعد ريحك حاضر من ابليس ونفسك يقلب ريحك الظهر لو مال لم تلقى احد ريحك. الفقير واطعمه وارضيه بالاحساس حتى ذاك المال يكون سرا وبالاحساس. واسال على الدار من الواجب وبالاحساس وجامل الناس يا خمس المدي مالك وأصحار الزمن. ما تلومش على حد خلي اللوم على نفسك ساعتها تحتاج وتفرغ من نقود يد. وأصحاب الشو اللباس في الغنى يد تجري وراهم ما تلقى فيهم أحد يد. لو كشر فيك موت يا على نفسك اوعى تفرط في قصر العز والكرم لانهم واقفين المحروم والكرم. اطلع ساعتها على احلى شجرة في الكرم رابطها حبل حتشوف هنا الديان وسكت ساعتها طلع سر الاله بيا وعمت نور الدين نيران بالجوز لبسنا لابس وزين وجهها بالدور يعني عندك أساور نرصعها بالدور نظرت له نظرة وكان سهم العيون فارق لما العبد قال قلبه انت بس والسهرة بالجو حلا والعرق صار على جاب البضاعة عجب وجنوب وعالهدية لأولاد الملك وجنوب قال الصفية ما عندك تحسن من كده وجنوب ربي على حل أنا وبد على فكر لكن هواها بقى غالب على فكر وهي طائر شربت على فكر الصبح بكراتي اتلاع الطلب يا جميل رجع الصفية ولسه ما انتهت بيت الصبايا تاخد وياها على عبور قلب الخليمة العين يوصل اوامر راحت له فتنة وكانت حلوة دلوعة لما نظرها اجت في قلب دلوعة نار المحبة بقت نار الوجه اما بديعا لغطى الجناب دخلت بديعة وكانت في الجمل زي الغزالة خفيفة والعيون كهر مسكيني على حصلت في الذكاء طبعا قفلنا الضرورة روح وكان محقور لا زاد ولا نوم ولا عارف طريق محقور أحوال غريبة ومش لاقي دار المحقور وتقلي الأبصار على العقل السليم انظر تاني يوم صفية جت اليه تاني بعد السلام في الكلام هتقول له ايه مش عايزة منك ذهب ولا طلب تاني انا معجبة بيك ومثلك في الجمل مراحيح افتح لي قلبك وريح خاطري مراحيح وحياة عيون اللي دلوني عليك مراحيح لا عمر حبيت ولا غيرك حبيت ام قال لها بالحلال والشرع بهجان اذا كنت عذراء هادي اخطو بالجاي من هم اهلك وعنوان السكن قالت له يا علاء ارحم مهجتي ونادي انا ليا راجل وبس مش معصبي غلط وانا ايه بس يمنع اذا حست رضاك ونادي مدام غامر سليم قالوا الرجال مدام غامر سليم قالوا الرجال قالوا ثلاثة صحاب حضرهم هنا الوحد وانت لي الزوايد من ورا يا ما خلقنا سعيت على حب الفلوس وكثرة المال بتخلي العدو عدو لما أتى الليل I'm gonna be. وجدت خطوة بيته بعد الزمن أنفاق. واحد محط نفسه صرته على الفساد أنفاق. وقام ساعتها يشوف له حل وطريقة. الدنيا قفلت عليه الأبواب وطريقة. ملقاش حق الكفن. أنا راسه وطريقة وجه الحقيقة ومن الحلم السعيد أنفاق. وشدها بحبها القلب خاب الهوى خاف بالهوى مدارين هلك السودن والكلام فيه الحنين يا خاف لو تشتريني تنسين المرار يا خاف Thank you. يوم دخلنا الحروم لمزها يا سيدي عطفولي ابواش من اهل الشر يا سيدي ومش بايدي اجيب سوق العبد وانباع ومش بايدي اجيب سوق العبد وانباع الصبح تاني يوم حضر عنده رجالكم اجر جواهر وسطهم في البلد مازن وصفوان من ارض العرب لبس الملابس السفر جم من هنا في العرب على قبلهم بشهامة وبشاشة مصر وقال يا اهل الكرم نوركم سطع العسر بعسر والخير العظيم قالوا له يا علاء احنا الحين ولاد عم وانت عارف جمال الدين كان عم بس انت مالك نصيب النفس شوف عم يا ما كان لنا شوق نحضر من زمن وياه ونربط الود بالحبل المتين وياه ودليلنا واضح عشان ما نعيشك وياه شوف هذه صورة ابوك وياه صورة عمك على مرحبا شرفتوا يا حبايب يا ما راودني الامل والشوق يا حبايب كان بدي ازوركم هنا السحماه يا حبايب ودخل على الدور تعالي عندنا في امان اهدي سلامك على ضيوفنا العزاز في امان مازن وصفوان دول خلان وحبايب وعيونها زاغت وصلبت في على فجأة اتريها تبقى اختهم الاثنين وشهيها بس الزمن دار حكم بالفرقة وشقيقة ولما عاد الامل بالنور وشقيقة شفت الحقيقة عبط على المستحيل بدور دخلت على اخوتها ولا المجانين بالحجم الاثنين ضمها ولا المجانين من بعد صرخة دوت منها ولا المجانين علشان غيابها يا ماشر بنكة تسل سابع سنين يبحثوا ولا عزلهم خل منظر كل الناس العقل ولا المجان مازن وصفن قالوا يا علاء شكري اللي وجدنا اختنا بعد الضنا وكل شيء له السبب نعملنا سر شكري جميل وفعلا جميل بان الدلع صانع في معروف تستاهل عليه شكل وحبنا لك ووجدنا لك مثل عم على يقول في ليالي الانس هالليل والسعد عمي في فرحة في المكان اهلا وسهلا يا اخوانا المهلي الليلة دي عيد وغالب انها وبطول كان قلب حاسس بكم ساعة مهلي وابويا وفى عليكي في المنام يا الضوء قالت له يا علاء في يوم السوء خد بالك من نظرتي لك عرفت انك ولد عم وسمعت اسمك بين التجار خد بالك وابويا ياما اكلنا كتير على عم كتمت سري عليك للظروف خد بالك ليه حما جت وحدها شوف الفرج عنها ياللي سمعت الكلام والفن من بعضه على كل واحد حصل له